الحمد لله، الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل، وتجاوز لهم عن الكثير من الزلل، وأفاض عليهم النعمة، وكتب على نفسه الرحمة، وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه. إليك وجهت يا مولاي آمالي، فاسمع دعائي وارحم ضعف أحوالي. أرجوك مولاي لا نفسي ولا ولدي ولا صديقي ولا أهلي ولا مالي، فلا تكلني إلى من ليس يكلأني، وكن كفيلي فأنت الكافل الكالي. أنا الفقير إلى مولاي يرحمني، إذا تقطى بهول الموت إمهالي. أنا الفقير إلى مولاي يرحمني، في بطن لحد وحيش مظلم خالي. هناك لحمي لدود القبر فاكهة، والعظم مني رميم في الثرى بالي. أنا الفقير إلى مولاي يرحمني، يوم القيامة من عنف وأهوال. أنا الفقير إلى مولاي يحشرني، في زمرة المصطفى المختار والآل. وأشهد أن لا إله إلا الله، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا منا له طرفة عين عن مغفرته ورحمته. لا إله إلا الله يفعل ما يريد، لا إله إلا الله ذو العرش المجيد، لا إله إلا الله ندفعها ليوم الوعيد، لا لا إله إلا الله بها نلاقي. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصفيه من خلقه، وحبيبه، صاحب الشفاعة العظمى، وله المقام الأسمى. اسمه على باب الجنة مكتوب، وحوضه يوم القيامة مورود. سبحت لله في كفه الحصى، وتأوه جذع النخلة لما تركه وطلا. فصلوات ربي وسلامه عليه من دال على الخير والهدى، ومحذر من الشر والردى. أما بعد أيها الأحباب الكرام، فطبتم وطابت أوقاتكم عابرة بذكر الله جل جلاله. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا على الخير دائما، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل متقلبنا ومثوانا الجنة. اللهم آمين. أيها الأحباب الكرام، إنه البطل المقدام، صاحب المآثر العظام، الذي لم تغيره الليالي ولا الأعوام. نعيش في هذه الدقائق مع سيرة صحابي جليل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولئك الذين اصطفاهم الله تبارك وتعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. فهم أنقى الناس نفوسا وأفضلها قلوبا، بعد أنبياء الله عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. نعيش مع سيرة صحابي من أصحاب رسول الله. هذا الصحابي يا عباد الله له فضل على أهل دمياط، له فضل على أهل دمياط، إذ أنه هو الذي أدخل الإسلام إليها، والذي كان يحمل مشعل الإيمان والنور في يديه، فتح الله تبارك وتعالى على يديه مدينة الرباط، ولا زال أهلها من يوم الناس هذا إلى يومنا ينهجون بالتوحيد لله سبحانه وتعالى، لا إله إلا الله محمد رسول الله. صحابي من أصحاب رسول الله جاء من المدينة إلى دمياط فاتحا. كثير منا لا يعرف شيئا عن سيرته، لا يعرف شيئا عن حياته، ربما نعرف أشياء كثيرة عن التافهين من الناس، تافهون إلا أننا نعرف عنهم الكثير والكثير، أين نشأ وكيف تزوج وماذا يفعل في حياته وماذا يأكل في صباحه ومسائه، نعرف كل شيء عنه. أفلا نعرف شيئا عن أصحاب رسول الله؟ هم الذين بلغوا دين الله تبارك وتعالى إلينا. ألا نعرف شيئا عن هذا البطل المقدام صاحب المآثر العظام؟ إنه المقداد بن الأسود رضي الله تبارك وتعالى عنه. نعيش مع سيدنا المقداد، أين نشأ وكيف أسلم وما هي مواقفه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما هو وصفه، وكيف فتح مدينة دمياط؟ فأعني قلبك وسمعك لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بتلك الكلمات. أين نشأ سيدنا المقداد بن الأسود رضي الله تبارك وتعالى عنه؟ هيا بنا نذهب إلى أرض اليمن، اليمن السعيد. المجتمع في هذه الآونة كان عبارة عن تلك القبائل العربية، التركيبة الاجتماعية في هذا الزمن للمجتمعات كانت عبارة عن القبائل، وفي أرض اليمن قبيلة تسمى بقبيلة قضاعة، قبيلة قضاعة نشأ فيها عمرو بن ثعلبة والد سيدنا المقداد رضي الله عنه. يبقى في قبيلة قضاعة في أرض اليمن نشأ عمرو بن ثعلبة. من هو عمرو بن ثعلبة؟ والد سيدنا المقداد. نشأ فيها وترعرع عمرو بن ثعلبة، إلا أنه حدث خلاف بينه وبين أحد أفراد القبيلة، مما جعل عمرو بن ثعلبة أن يقتل هذا الرجل. قتله. ساعتها ماذا يفعل؟ سيثأرون منه، سيقتلونه. فترك قبيلة قضاعة وذهب إلى قبيلة أخرى تسمى بقبيلة كندة بأرض اليمن أيضا، فرحبت به القبيلة، كما نسميه باللغة المعاصرة اللجوء السياسي، أنا تركت قبيلتي وأتيت إليكم يا قبيلة كندة في قبيلتكم، آت إليكم كي تأووني من هؤلاء. فرحبوا به واستقبلوه. وعمرو بن ثعلبة هناك في تلك القبيلة تزوج من قبيلة كندة، فأنجبت له تلك المرأة بطلنا المقدام صاحب المآثر العظام سيدنا المقداد بن الأسود رضي الله عنه. نشأ في تلك القبيلة، تعلم فيها مقارعة السيوف ومطاعنة الرماح، كان فارسا قويا شجاعا بطلا، إلا أنه فعل كما فعل أبوه من قبل، حدث خلاف بينه وبين أحد أفراد قبيلة كندة، مما جعل المقداد رضي الله عنه يترك أرض اليمن كلها. ترك أرض اليمن وتوجه صوب مكة، ذهب إلى مكة المكرمة. كل هذا قبل الإسلام، قبل أن يبعث الله تبارك وتعالى نبينا عليه الصلاة والسلام. فترك سيدنا المقداد أرض اليمن وتوجه نحو مكة المكرمة يريد أن يأوي إلى أحد، فذهب إلى رجل اسمه الأسود ابن يبوث الزهري، فتبناه أي جعله كأحد أبنائه، وكان هذا موجود في الجاهلية قبل الإسلام، حتى أن سيدنا زيد بن حارثة كان يلقب حبيب النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا ينادون عليه زيد بن محمد. فلما جاء الإسلام وحرم التمني ادعوهم لآبائهم وأقسطوا عند الله، فصار يلقب بزيد بن حارثة. والعجيب أن الإسلام حرم التمني، إلا أنه لا زال اليوم الناس هذا بعض الناس يتبنون أولاد يتامى أو أبناء لقد أو كذا، فينسبونهم إلى أنفسهم، ينسبه إلى نفسه ويسكنه في بيته. ليس هناك مانع أن يحسن إليه، أن يعطف عليه، أن يكون معه في بيته ويكون كأبا له بديلا عن خضم تلك الحياة، لكن المانع أن ينسبه إلى نفسه، يسميه باسمه ويلقبه بلقب عائلته. المانع أن هذا الولد يرث منه بعد موته وهو ليس له بأب. المانع أن يختلط مع أولاده البنات فهو غريب عنهم ويحق له أن يتزوج منهم. فالإسلام حرم التبني، لكن الإسلام حض وحرض أن تحسن لليتام، أن تتودد إليهم، أن يكون المجتمع كله أبا لهم وبديلا عن فقد الآباء والأمهات. هذا الذي دعا إليه الإسلام، لكنه حرم أن ينسب الولد إلى غير أبيه. المهم أن سيدنا المقداد لما ذهب إلى مكة والتقى بالأسود بن يهوث الزهري تبناه ونسبه إلى نفسه، فبعدما كان اسمه المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك البهراني الكندي سماه بالمقداد بن الأسود، وهذا الاسم هو الذي انتشر عن سيدنا المقداد ولا زال يوجد في كتب السير. إذا بسيدنا المقداد رضي الله عنه يحيى مع هذا الرجل في مكة، شاء الله تبارك وتعالى أن يجهر نبينا صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى. سمع المقداد رضي الله عنه برسول الله، فكان من السابقين الأولين للإسلام، حتى أن الإمام الذهبي رحمه الله قال بأن المقداد رضي الله عنه كان سابع سبعة في الإسلام، رقم سبعة ممن آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن سيدنا المقداد لم يتمكن من إظهار إسلامه، ما قدرش إن هو يظهر أنه مسلم. لماذا؟ خوفا من بطش سيده الأسود بن يهوث، هيقول له جئتنا من اليمن فآويناك وجعلناك كأحد أبنائنا وكنت في حمايتنا ورعايتنا، ثم إذ بك تؤمن بمحمد الذي نعاديه. وكان الأسود ممن يعادون دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يتمكن سيدنا المقداد أن يظهر إسلامه في تلك الفترة، وها هو النبي صلى الله عليه وسلم يهاجر من مكة إلى المدينة، والمقداد رضي الله عنه لم يتمكن أن يهاجر مع من هاجر، إلا أنه كان يتمنى أن يلحق برسول الله فيكون في زمرة هؤلاء الأتقياء المؤمنين من عباد الله. لكنه سنحت له الفرصة قبل غزوة بدر الكبرى، كانت هناك بعض المناوشات، فإذا بسيدنا المقداد يطلب من المشركين أن يخرج معهم لملاقاة المسلمين. قال لهم أريد أن أخرج معكم، أريد أن أقاتل المسلمين معكم. فأخذوه معه، لكنه لما ذهب تركهم وذهب إلى المدينة والتحق برسول الله صلى الله عليه وسلم، ذهب إلى حبيب قلبه وقرة عيني الذي آمن به وصدقه وكان يتمنى أن يذهب إليه فيكون معه. الرجال مواقف يا عباد الله، الرجال مواقف، وقد امتحنت المواقف المقداد رضي الله عنه فأخرجت وأبرزت لنا رجلا من عظماء الرجال. زي ما احنا بنقول كده الرجال مواقف، بعض الناس يقول لك أنا في ظهرك سأسندك سأكون معك خش وما يهمكش، لكن إذا جد الجد تراه أول من يفر عنك، أول من يتركه. وكذلك الواحد منا ربما لا يعرف بعض الناس معرفة جيدة، لكنك تقول لأبنائك يا بني أريدك أن تحسن إلى هذا الرجل، ليه يا أبي أحسن إلى هذا الرجل وليس بصديقك ولسنا نعرفه معرفة جيدة؟ فتقول له يا بني إن هذا الرجل كان له معي موقفا رجولي، كان رجل معي في بعض المواقف مع أنه لا يعرفني معرفة جيدة، لكن الرجال مواقف، امتحنت المواقف المقداد رضي الله عنه فأبرزت لنا رجلا من عظماء الرجال. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر، ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم لحرب، وإنما خرج لأخذ عير لقريش، العير هي الجمال اللي عليها التجارات والأموال لقريش، خرج النبي لأخذها. لماذا؟ لأن المشركين ما تركوا الصحابة يخرجون من مكة هكذا، لقد أخذوا أموالهم وأخذوا تجاراتهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يسترد شيئا مما أخذه هؤلاء. من سيدنا صهيب الرومي لما خرج من مكة مهاجرا إلى رسول الله ماذا فعلوا به؟ قالوا لقد جئتنا صعلوقا لا مال لك، جئتنا صعلوقا ليس لك مال وأنت تريد أن تهاجر، إذا دلنا على موضع المال فدلهم. فلما ذهب إلى رسول الله ماذا قال له؟ قال ربح البير أبا يحيى، ربح البير أبا يحيى، وهو الذي نزل فيه قول الله تبارك وتعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. خرج النبي صلى الله عليه وسلم لأخذ تلك العير، لكن العير أفلتت وإذا بأهل مكة يصلهم الخبر، فأخرجت مكة فلذات أكبادها بعددهم وعتادهم لملاقاة رسول الله، والنبي لم يكن متهيئا لهذه الحرب، لم يكن متهيئا للقتال. إن الصحابة قد هاجروا من مكة للمدينة ولم يبقى لهم في المدينة إلا أشهر قلائل، وها هي الحرب آن أوانها، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه أشيروا علي أيها الناس، أشيروا علي أيها الناس. فقام أبو بكر فتكلم وأحسن، وقام عمر فتكلم وأحسن، وقام المقداد بن عمرو، المقداد بن الأسود رضي الله عنه، فقام المقداد رضي الله عنه وقال يا رسول الله سر لما أراك الله، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، وإنما نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، والذي بعثك بالحق لو سرت بنا حتى برك الغماد لسرناه معك ما تخلف منا واحد. قال المقداد رضي الله عنه بتلك الكلمات الصادقة فثبت جموع الصحابة رضي الله عنه. 300 صحابي عدد قليل في ملاقاة ما يزيد على 1000، وهم ليس معهم العدد والعتاد، فقام وقال تلك الكلمات، فلما انتهى من كلماته تهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أن الصحابة رضي الله عنهم تمنى كل واحد منهم أن يكون صاحب هذا الموقف. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: لقد شهدت من المقداد موقفا لأن أكون صاحبه أحب إلي من ملء الأرض. سيدنا ابن مسعود بيقول: أنا شفت من المقداد رضي الله عنه موقف، الموقف ده أنا أكون مكانه فيه أحب إلي من الأرض وما فيها. لماذا يا ابن مسعود؟ لأنه ثبت الصحابة، لأنه تهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لتلك الكلمات الصادقات: أننا سنسير معك حتى لو ذهبت إلى برك الرماد، مكان يبعد 6 أميال عن اليمن، نحن معك أينما توجهت يا رسول الله. كان المقداد رضي الله عنه من شجعان الرجال، فارسا قويا بطلا، فهو أول فارس في الإسلام. لما قامت غزوة بدر الكبرى كان الصحابة رضي الله عنهم لا يملكون شيئا، فكان الصحابة يحاربون وهم على أقدامهم، واقفين على أقدامهم، ليس معهم الأحصنة يركبونها، لكن المقداد رضي الله عنه كان أول فارس في الإسلام، كان أول فارس في الإسلام، فهو الوحيد من الصحابة الذي كان يقاتل وهو يركب على فرس. وفي بعض الروايات أن الزبير بن العوام كان أيضا ممن يركبون على فرس. فكان المقداد رضي الله عنه أول فارس في الإسلام. بل إن من عجيب ما قرأت أن بعض أهل السير ذكر أنه رضي الله عنه كان يقاتل بسيفين، وهذه حالة نادرة وشجاعة فائقة، أن يقود الفارس الفرس بقدميه ويمسك سيفين في يديه يحارب بهما، شجاعة لا مثيل لها، يحارب بسيفين، أول فارس في الإسلام. بل إنه يا عباد الله بألف رجل، رجل بألف رجل، إن عمرو بن العاص رضي الله عنه سيدنا عمرو لما جاء إلى مصر فاتحا جاء ومعه 4000، فحاصروا حصن بابلون، وحصن بابلون هذا كان إن سقط صارت مصر في حوزتهم، لكن الحالية الرومانية كان عددها كثير، وعمرو رضي الله عنه معه 4000، فأرسل إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يطلب منه العون والمدد. فماذا قال له أمير المؤمنين عمر؟ أرسل إليه رسالة مكتوب فيها: أما بعد، فقد أرسلت إليك 4000 رجل، على كل 1000 منهم رجل مقام 1000. لقد أرسلت إليك 4000 رجل، على كل 1000 منهم رجل مقام 1000. الزبير بن العوام وعبادة بن الصامت والمقداد بن عمرو ومسلمة بن مخلد. فالمقداد رضي الله عنه ممن يعدون في ارتجال بألف رجل. جاء في وصفه رضي الله عنه أنه كان رجلا طوالا، يعني طويل القامة، أقنى الأنف، أي أنفه مرتفعة من ها هنا، واسع العينين، أحجب، يعني حواجبه يتصل بعضها ببعض، ذا شعر طويل ضخم فخم. كان رضي الله عنه كما قلت لكم من شجعان الرجال، آدم يعني أسمر اللون، أغنى الأنف، واسع العينين، أحجب، طوال، ذا بطن عظيم رضي الله تبارك وتعالى عنه. كانت له المواقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تدل على حكمته وحلمه، التي تدل على أن الصحابة رضي الله عنهم كان مجتمعا متكاملا. التوازن في شخصية المقداد رضي الله عنه، إننا في زماننا إذا رأينا من ممن ينتمي إلى هذا الكيان العسكري تراه يكون شديداً صلباً في جميع أحواله، لكن المقداد رضي الله عنه كان متوازناً في جميع شأنه، فعلى الرغم أنه فارس قوي شجاع رجل بألف رجل يحارب بسيفين أول فارس في الإسلام، إلا أنه مع ذلك يتمتع بالحلم والمزاح والحكمة. ها هو يحكي لنا موقفاً طريف حدث معه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أتيت المدينة أنا وصاحبان لي قد ذهبت أسماعنا وأبصارنا من شدة الجهد والجوع والمشقة. لما النبي هاجر من مكة للمدينة والصحابة هاجروا معه، قسمهم النبي عشرات عشرات، كل عشرة في بيت. الحال كان عصيب وشديد، لكن المقداد رضي الله عنه لما جاء إلى المدينة جاء مع صاحبين له. قال فعرضنا أنفسنا على أصحاب رسول الله، بأن نعرض أنفسنا على الصحابة لعل أحدا أن يأوينا في بيته فيطعمنا ويسقينا. قال فما أخذنا أحد، وذلك يا عباد الله بسبب أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا في ضيق حال، فالله سبحانه وتعالى أثنى على الصحابة أنهم من أفضل الناس جودا. قال الله سبحانه وتعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، فهم يؤثرون على أنفسهم. لكن الذي منعهم أن يأخذوا المقداد رضي الله عنه ومن معه ضيق ذات اليد، ضيق الحال، فكان الملاذ الأخير لهم أن ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستضافهم النبي صلى الله عليه وسلم عنده، فكان المقداد رضي الله عنه ممن يأوون في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فيذكر هذا الموقف الطريف. قال فلما ذهبنا إلى رسول الله إذا ثلاث أعنس، ما نسميه نحن الماعز، في ثلاث معيز، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم أن يحتلبوا هذه الأعنس، يحتلبوها ويقسموها على أربعة أقسام، قسم يأخذه المقداد وقسمين لصاحبيه وقسم يترك للنبي صلى الله عليه وسلم لما يأتي ليلا يتعشى عليه. يبقى بيحلبوا الثلاثة أعنس ويقسموها على أربعة أقسام. يقول المقداد رضي الله عنه في يوم من الأيام أنه لما شرب إناءه من اللبن وشرب صاحباه ونام جاءه الشيطان فقال له إن محمدا صلى الله عليه وسلم يأتي الأنصار فيتحفونه، يعني النبي يروح للأنصار يطعمونه ويسقونه وأنت جائع ليس له حاجة إلى هذه الجرعة من اللبن فقم واشربها. فإذا بالمقداد رضي الله عنه قام فشرب هذا الإناء الذي هو قسم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فلما أن وغلت في بطني، لما دخلت إلى بطني ندمني الشيطان وقال ماذا فعل، وصدق الله وكان الشيطان للإنسان خذولا. الشيطان يقول للإنسان افعل، انظر إلى الحرام، اسمع إلى الحرام، تعامل بالحرام، فإذا أوقعه في الحرام يقول له إيه اللي خلاك تعمل كده، إيه اللي خلاك تقع في الحرام، أنت مش عارف إن ده حرام، وكان الشيطان للإنسان قد خذولا. يقول فلما أن وغلت في بطني ندمني الشيطان وقال شربت شراب محمد الآن يجيء فيكشف إناءه فلا يجد اللبن فيدعو عليك فتخسر دنياك وآخرتك. يقول وعلي شملة، يعني علي غطاء، إن غطيت رأسي بدت قدمي وإن غطيت قدماي بدا رأسي. والإنسان إذا كان قلق خائف تراه يكون عنده برد شديد، فالمقداد رضي الله عنه يقلق وقلق مما فعل وينتظر ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. عليه شملة غطاء، إن غطى رأسه رجلات بان، وإن غطى رجلاه بدت رأسه. مش إحنا الآن ينام أحدنا على ما يسمونها بالمراتب الألمانية واللحاف الأمريكي، وبعد كده يشكو من الفقر وضيق الحال. مرتبة ألماني والحاف أمريكي يقول لك نشكو من ضيق الحال. الصحابة رضي الله عنهم عليه قطعة من القماش إن غطى رأسه بدت قدماه. فلنحمد الله تبارك وتعالى يا عباد الله وهم يتعشون على قليل من اللبن. وتأمل أنت ماذا في بيتك مما لذ وطاب، ولا نحمد ربنا سبحانه وتعالى. رسول الله يشرب قليلا من اللبن فيصلي ثم ينام ثم يمارس بقية شؤونه في الحياة. هذا حال النبي، كانوا يجوعون. لو أنك سألت نفسك ما هي آخر مرة أصابك الجوع ولا تجد طعاما تأكله؟ إيه آخر مرة أصابك فيها جوع وأنت ليس معك مال لتشتري طعام، وليس في بيتك طعام، وليس هناك أحد من أحبابك تذهب إليه لتجد طعام؟ كان الصحابة يخرجهم من بيوتهم شدة الجوع. خرج النبي يوما فلقي أبا بكر فقال يا رسول الله ما أخرجك؟ ما الذي أخرجك في هذا الوقت من بيتك؟ فقال والله ما أخرجني إلا الجوع. أنا خارج لأني جائع، ليس في البيت طعام، ليس عندي في بيت. وأنت يا أبا بكر ما الذي أخرجك؟ قال يا رسول الله وأنا ما أخرجني إلا الجوع قليل. ويأتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ما الذي أخرجك من بيتك يا عمر في هذه الساعة؟ يا رسول الله ما أخرجني إلا الجوع. فكانوا يخرجون من بيوتهم لشدة الجوع. أفلا نحمد الله عز وجل على نعمه وفضله علينا يا عباد الله؟ فإذا بالمقداد رضي الله عنه ينتظر قدوم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير ورحمة الله تبارك وتعالى للعالمين، فكشف إناله فلم يجد هذا اللبن. فإذا بالنبي يرفع يديه والمقداد ينظر إلى النبي، ماذا سيفعل؟ هل سيدعو عليه؟ وهل النبي يفعل ذلك؟ هل الذي جاءه ملك الجبال ماثلا بين يديه، جاءه ملك الجبال ماثلا بين يديه وقال يا رسول الله لو أمرتني أن أطبق عليه من أخشبين لفعلت؟ يوم الطائف لما عاد النبي من الطائف وجاءه ملك الجبال، ماذا قال رسول الله؟ قال دعهم لعل الله أن يخرج من أصلابه من يعبده ولا يشرك به شيئا. فكشف النبي إناءه فلم يجد اللبن فرفع يديه قائلا اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني، اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني. فقام المقداد رضي الله عنه ولم يكن النبي يراه يقول، فأخذت الشفرة يعني السكين وذهب إلى تلك الأعنس فتحسسها يستسمن واحدة، يبحث عن أعنس سمينة تكون سمينة فيذبحها ويشويها للنبي صلى الله عليه وسلم علشان ينال بركة الدعوة. النبي قال اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني. فإذا هو ذبح هذه الأعنس وجاء للنبي بها ينال بركة الدعاء. فبينما هو يتحسسها يقول فإذا هن حفل كلهن، إذا بضعها قد امتلأ باللبن، الضعف مليء باللبن، ده هي محلوبة من شوية يعني محتاجة 5-6 ساعات حتى يعود اللبن في الضعف مرة أخرى، فأنى لها قد امتلأ ضعها باللبن. يقول فجئت بإناء ما يطمع آل محمد أن يحتلبوا فيه. بحثت عن إناء عميق وواسع فحلبت فيه ما يطمع آل محمد أن يحتلبوا فيه، ما يطمعش في يوم من الأيام أن يمتلئ من هذا الحليب. فلما جاءه يقول حتى علت رخوة اللبن، ومن يحتلب من آبائنا الفلاحين يعرف أن عند الحلب يكون للبن رخوة، يقول حتى علت رخوة اللبن. فجئت بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقلت اشرب يا رسول الله، فإذا بالنبي يقول له هل شربتم شرابكم الليلة؟ انتم الثلاثة شربتم شرابكم من اللبن الليلة؟ قلت اشرب يا رسول الله. المقداد لا يريد ان يجيب عن السؤال حتى لا يعرف النبي ما حدث حتى ينال من بركة دعائه. كل ما في همه ان النبي يشرب من هذا الماء فتناله بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال هل شربتم شرابكم الليلة؟ قلت اشرب يا رسول الله. والنبي صدق اشرب يا رسول الله. قال فلما شرب حتى حسست او احسست انه روي حتى روي فاذا بالمقداد رضي الله عنه يشرب يقول ثم ضحكت حتى القيت على الارض. من كثرة الضحك سيدنا المقداد القي على الارض. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم احدى سوءاتك يا مقداد، يعني أنك فعلت أمر من الأمور. فبدأ المقداد يقص عليه ما كان منه أنه جاءه الشيطان. قال له هلا أيقظت صاحبيك؟ ليه ما صحيتش أصحابك حتى يشربوا معنا من هذه الرحمة من الله؟ إن الضرع يمتلئ باللبن رحمة من الله سبحانه وتعالى. قال يا رسول الله ما يضرني إن أصابت هذه الرحمة رسول الله وأصابتني. فكان هذا حالهم مع رسول الله. بعض الناس بيفكر ان مجتمع الصحابه رضي الله عنهم كان مجتمع عبوس، ليس فيه ضحك وليس فيه مداعبه وليس فيه مزاح، لا، كانوا يضحكون، لكنه اذا جد الجد كانوا رجال. يذكرون عن امير المؤمنين عمر انه كان مع اهله كالطفل، لما يكون في بيته مع زوجته واولاده كانه طفل صغير، لكنه إذا جد الجد دارت حماليق عينيه، كانوا رجالا يا عباد الله. هذا المقداد رضي الله عنه يبين لنا هذا الموقف، أنه يتمتع بشخصية متوازنة تتمتع بالحلم والحكمة والمزاح. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده ونبيه المصطفى صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. إن المقداد رضي الله عنه صحابي من خيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، وأخبر أن الله جل جلاله يحبه وأمر بحبه، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الجنة تشتاق لأربعة، وذكر منهم المقداد رضي الله عنه. إلا أن هذه الأحاديث ضعيفة، لكننا نستأنس بها في الحديث عن سيدنا المقداد رضي الله عن سيدنا المقداد رضي الله عنه. كذلك من المواقف التي تدل على حكمته رضي الله عنه أنه مر به رجل من التابعين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله، والله لودنا أن رأينا ما رأيت وشهدنا ما شهدت. واحد من التابعين معد على سيدنا المقداد وهو آمن بيقول له طوبى لهاتين العينين، يعني بختك، لقد رأيت رسول الله وشهدت المعارك مع رسول الله، والله لودنا أن رأينا ما رأيت وشهدنا ما شهدت. فإذا بالمقداد رضي الله عنه يقول له كلاما يدل على أنه رجل من الحكماء، قال له لا يتمنين أحدكم محضرا غيبه الله عنه، والله لقد عاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أقواما أكبهم الله على مناخيرهم في نار جهنم. قالوا لماذا تتمنى شيء الله سبحانه وتعالى لم يجعلك فيه؟ لأن الله سبحانه وتعالى نظر في قلوب البشر فوجد أن أفضل القلوب هي قلوب الأنبياء عليهم جميعا صلوات الله وسلامه، ونظر في قلوب أنبيائه فوجد أفضلهم قلبا وأحسنهم نفسا، حبيب قلوبنا صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم. ثم إنه جل جلاله نظر في قلوب البشر فوجد أن أفضل القلوب هي قلوب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاختارهم لصحبة نبيه. فسيدنا المقداد يقول أنت تتمنى أن تشهد مع رسول الله المشاهد، وما يدريك مع أي الطائفتين تكون، لربما تكون في هذا اليوم، فتكون مع المشركين، فتكون ممن يعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش أبو جهل رأى النبي، أبو لهب رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله أكبهم على مناخيرهم في نار جهنم. ليس المعنى، المعنى أن الإنسان يتمنى رؤية رسول الله، يتمنى أن نقبل يديه ورجليه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، لكنه يقول له أنت تتمنى أنك كنت تحارب معه، لكنك لا تدري إن كنت ساعتها ماذا كنت ستفعل. والله سبحانه وتعالى يعلم لو أن قلبك هذا يصلح أن يكون مع رسول الله لكنت مع رسول الله. أولا ثم قال له أولا تحمدون الله أنكم كفيتم هذا الأمر بغيركم وولدتم لأبوين وولدتم موحدين بربكم. قال له احمد ربنا سبحانه وتعالى إن الفتن اللي كانت موجودة دي ربنا سبحانه وتعالى كفاكم بغيركم، نحن قمنا حيالها وقفنا مع رسول الله، وأنت ولدت لأبوين مسلمين، ولدت موحدا لله سبحانه وتعالى، فاحمد الله تبارك وتعالى على العافية. أيها الأحباب الكرام، إن عمرو بن العاص كما قلت لكم لما جاء إلى مصر فاتحا جاء من ناحية العريش ومر على الفرمة وكان بها حامية رومانية فنصره الله تبارك وتعالى، ثم جاء من بلبيس ثم من ناحية بورسعيد، ولا زال عمرو بن العاص رضي الله عنه يتقدم فاتحا في أرجاء مصر إلى أن وصل إلى حصن بابليون كما قد ذكرت لكم، وأرسل إلى أمير المؤمنين عمر يطلب منه العون والمدد، فأرسل إليه 4000 رجل مع كل رجل منهم على كل 1000 رجل منهم مقام 1000، وكان منهم بطل المقدام صاحب المآثر العظام المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك البهراني الكندي رضي الله عنه. فلما جاء إلى أرض مصر الطاهرة جاء إليها مع هذا الجند الذي أرسله أمير المؤمنين عمر، فإذا بعمر بن العاص رضي الله عنه يرسل المقداد على رأس جيش إلى غمياط. وكما تعلمون أن الرومان كانوا قد احتلوا مصر قبل أن يدخل المسلمون إليها 900 عام، 900 سنة، وأهل مصر تحت احتلال هؤلاء الرومان ساموا الشعب المصري سوء العذاب، فرضوا عليهم الضرائب، أنهكوا ظهورهم لكثرة الضرائب، حتى وصل بهم الأمر أنه إذا مات واحد من المصريين فأرادوا أن يدفنوه فلا بد أن يدفع كيدفن، حتى كما نقول موت وخراب ديار، الميت مات نريد أن نواليه التراب والثرى، ادفع علشان تواليه. فكان الأمر عصيب جدا على المصريين، إلى أن جاء هؤلاء المسلمون رجال من أفذاذ الرجال من عظماء الرجال، فرح الشعب المصري بهم فرحة عالمة، إذ أنه قد وصلت الأخبار إليهم أنهم لما فتحوا الشام كانوا قوما أهل عدل، إنهم يتساوون فيما بينهم البعض، أميرهم كفقيرهم، الكل سواء. فلما سمعوا عن هؤلاء فرحوا بهم فرحة عظيمة، فجاء المقداد رضي الله عنه على جيش ليفتح مدينة دمياط، وكان الحاكم على هذه المدينة الطاهرة رجل يسمى بالهاموك، وكان خالا للمقوقس حاكم مصر. نحن نسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسائل إلى الملوك في العالم، وكان من الملوك الذين أرسل إليهم رسول الله الرسائل كان المقوقس، من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس عظيم القبط. النبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى جوار ربه، خلافة أبو بكر سنتين في خلافة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنة 19 هجرية، لما جاء عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى مصر، كان المخوقس هذا لا زال حاكما، لا زال حاكما على أرض مصر. الذي كان يحكم دمياط في هذا الزمان رجل يدعى بالهامون، وكان خالا للمخوقس، يعني بينهم علاقة قوية. فلما جاء المقداد رضي الله عنه، كان الهاموك حاكم دمياط في هذا الزمان، له ولد فارس قوي شجاع. فلما رأى المسلمين ورأى قلة عتدهم وعتادهم، رأى أن عددهم قليل، خرج إليهم يريد القتال والمبارزة. وقلت لكم أنه كان فارس شجاع، فخرج إليه واحد من المسلمين فبارزه فقتله. فكان هذا الأمر شديداً على الهاموك الحاكم في هذا الزمان، ولده الذي كان يؤمن فيه خيراً، الذي كان يؤمن أن يكون أميراً من بعده، قتل بين يديه وأمام عينيه. ماذا يفعل؟ دخل إلى الحصن واستشار مستشاريه، ماذا سنفعل مع هؤلاء؟ فإذا بالمستشارين يقولون له: أيها الأمير، إن هؤلاء القوم لن يرجعوا عنا ولن يتركونا، فتصالح معهم. إنهم لن يتركونا، إنهم رهبان بالليل فرسان بالنهار، تصالح معهم. جاء في كتب التاريخ روايتان، الرواية الأولى أن الهاموك هذا تصالح مع المسلمين، الرواية الثانية أنه رفض أن يتصالح معهم وخرج للقتال. فنصر الله تبارك وتعالى سيدنا المقداد رضي الله تبارك وتعالى عليه. وجاء في كتب التاريخ أن الهاموك هذا كان له ولد من أبنائه حكيم عاقل، وكان يدعى شطأ، حتى أنهم يقولون أن مدينة شطأ تنسب إلى هذا الولد. كان حكيم عاقل يجلس كل العلماء والرهبان فيأخذ من حكمتهم وعقلهم، وكان قد سمع عن المسلمين وأنهم أهل عدل وأهل أمانة وأنهم رجال من أفذاذ الرجال، فدخل الإيمان إلى قلبه، فخرج إليهم ليلا وآمن بالله سبحانه وتعالى، ودلهم على مداخل المدينة. ومن ساعتها شاء الله تبارك وتعالى أن يدخل الإيمان والإسلام إلى هذه المدينة المباركة بفضل من الله سبحانه وتعالى، ولا زال أهلها يلهجون بالتوحيد لله سبحانه وتعالى: لا إله إلا الله محمد رسول الله. كل هذا يرجع فضله لمن؟ لله سبحانه وتعالى أولا، ثم لسيدنا عمرو بن العاص، ثم للمقداد بن عمرو رضي الله تبارك وتعالى عنه، الذي جاء من المدينة، جاء من المدينة المنورة إلى دمياط ليفتحها ويدخل إليها الإيمان والنور بفضل من الله سبحانه وتعالى. وعين المقداد رضي الله عنه كأول حاكم مسلم على مدينة دمياط، أول حاكم مسلم المقداد بن عمرو رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولتعلموا أن المسلمين أصحاب حضارة، المسلمون أصحاب حضارة، لا يخرب الديار والبلاد كغيرهم، لا، بل إن المقداد رضي الله عنه مآثره وآثاره لا زالت باقية إلى يوم الناس هذا. سمعتم عن مسجد عمرو بن العاص، هذا المسجد الأسري عندنا، من الذي بناه؟ من الذي أرسى قواعده الأولى؟ من الذي وضع اللبنات الأولى لهذا المسجد؟ إنه سيدنا المقداد رضي الله عنه، والذي أرسى. لأن المسلمين إذا دخلوا إلى مكان نشروا فيه العلم والنور. يا أيها الناس، نحن أصحاب الحضارة، لكننا تخلينا عن مبادئ ديننا، تخلينا عن تعاليم الإسلام، فكان هذا حال. تسمعون عن الأندلس، الأندلس هي ما لو نظرت إليها على الخريطة الآن، أسبانيا والبرتغال. تسمع في التاريخ أن بلاد إسلامية كانت تسمى بالأندلس. أين موقعها الآن على الخريطة؟ أسبانيا والبرتغال، كانت بلاد إسلامية. ظل الإسلام يحكمها 800 عام، 800 سنة تحت راية الإسلام. كانت قرطبة وأشبيلية تضاء ليلا، المصابيح تضيء شوارع قرطبة وأشبيلية في الليل، بينما أوروبا التي تدعي أنها رمز الحضارة تعيش في ظلام دامس. كان الملوك والأمراء في أوروبا يريدوا أن يعلموا أبناءهم. الوقت احنا بنعمل العكس، بنبعث أبناءنا يتعلموا هناك، لكن الملوك والأمراء في أوروبا إذا أرادوا أن يعلموا أبناءهم أين يذهبوا بهم؟ كانوا يرسلوهم إلى بلاد المسلمين، بلاد الحضارة، بلاد التقدم. كان الواحد في أوروبا يتفاخر بين أبنائه أنه يجيد بعض الكلمات العربية. الوقت لما بتكلم بعض الشباب علشان يقول لك إنه مثقف ومعاه لغة تانية بيدخل في كلامه بعض الكلمات الإنجليزية، وهذا لضعفنا وهواننا. أما قديما فكان الواحد منهم يتفاخر بين زملائه أنه يجيد بعض الكلمات العربية. كان هذا الحال يا عباد الله. كانوا يرسلوا القساوسة إلى بلاد الأندلس علشان يعرفوا أين وصل حال المسلمين. فدخل الراجل فلقى طفل صغير بيبكي، تبكي لي يا ابني؟ قال له أنا أردت أن أصيب بالسهم عصفورين. السهم ده هو عايز يضرب عصفورين في آن واحد، بس إجا في عصفور واحد. قال له المرة الجاية تصيب العصفورين. قال أنا أبكي لأنني إذا كنت في حال لقاء الأعداء، لما نكون بنحارب الأعداء والسهم ده ما يصيبش العدو أليس يقتل رجلا مسلما؟ فأنا أبكي لأجل هذا. فكتب أنكم لن تستطيعوا أن تغزوا هؤلاء الآن. مرت الأيام وجاء رجل آخر بيشوف الحال، لا شاب التاني كان صبي صغير، عين صغير، أما هذا كان شابا، رأى شاب بعير. لماذا تبكي يا بني؟ قال لقد ضاع منديل محبوبتي، حبيبتي كانت تعطيني منديل هدية والمنديل ضاع فأنا أبكي لفقد هذا المنديل. وفي رواية أنه قال لقد انكسرت آلة الموسيقى، تغير حال المسلمين، فانتصروا علينا وسابوا المسلمين سوء العذاب وكانت محاكم التفتيش وغيرها. أيها الأحباب الكرام، أردنا من وراء ذكر سيرة هذا الصحابي الجليل أن نعلم تاريخنا، وأننا أمة عظيمة تضرب بجذورها في أعماق التاريخ، ونحن نحتاج أن نعرف أبناءنا وجيراننا وزوجاتنا وأهلينا سيرة هذا الصحابي الجليل. يعني الواجب النهاردة وإن تعرف سيرة سيدنا المقداد وهو عمل إيه لأجل دين الإسلام، إن أنت تروح أقل شيء تجمع أولادك فتعرفهم بسيرة هذا الصحابي الجليل، أن هؤلاء هم العظماء، هم مددنا، هم الذين يعني لا بد لنا أن نتحدث عن سيرتهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا به في جنة النعيم. سيدنا المقداد رضي الله عنه وأختم، لما بلغ 70 من عمره، وصل سيدنا المقداد لحد ما بقى عمره 70 سنة، سنة 33 من الهجرة، في عام 33 من الهجرة وافته المنية وانتقل إلى جوار ربه سبحانه وتعالى، وصلى عليه سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه ودفن ببقيع الغرقد، فرضوان الله تبارك وتعالى عليه. ونسأل الله أن يجزيه عنا خير الجزاء وأن يجمعنا به في جنات النعيم. اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا، أحسن خاتمتنا، توفنا مسلمين، ألحقنا بالصالحين، اجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع فينا مريضا الا شفيتا، ولا مهموما الا فرجت همنا، ولا مديونا الا قضيت دينا، ولا عقيما الا بالولد الصالح رزقته. اللهم انا نسالك رضاك والجنه، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم هات نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجعل بلادنا أمنا أمانا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة. اللهم